الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذرية من حملها Yeah. ثم

يلقاه منشورا Oh. وَاخْفِضْ لَهُمَا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh,